الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا في باب إيش؟ باب الشفاعة، فرغنا منه. واليوم باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. نعم نعم، لا كملنا خلاص. طيب اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. في صحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. طيب، أحق الناس بالشفاعة من؟ حق الناس بالشفاعة هم أهل التوحيد، حتى يعلم كل مسلم أنه إذا مات على التوحيد ووقعت منه ذنوب ومعاصي فإنه تناله الشفاعة، فيشفع الله عز وجل فيه من شاء من خلق، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة الذي ختم المصنف به الكتاب في ضمن كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة التي هي لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. من مات على الشرك والعياذ بالله لا تناله الشفاعة، لا يشفع فيه الأنبياء ولا الرسل ولا الصالحون من هذه الأمة. إذا مات على الشرك يعتقد أن غير الله ينفع ويضر ويعطي ويمنع، ويأتي إلى أصحاب القبور ويستغيث بهم ويذبح عندهم القرابين ويتقرب بذلك إليهم، يرجو بذلك نفعهم أو ضرهم، فهذا لا تناله الشفاعة. فالواجب على المسلمين أن يتيقظوا من قفلتهم، وأن يحرصوا غاية الحرص على أن يجرد التوحيد ويجرد الإخلاص. لا نافع إلا الله، ولا ضار إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله. لا أحد يملك شيئا من ذلك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح. والناس لجهلهم إذا قلت إن الله قد انفرد بهذه الأمور ظنوا ذلك قدحا في الأولياء وقدحا في الصالحين، هؤلاء لا عقول لهم. إذا قلنا إن الله انفرد بأنه هو النافع وأنه هو الضار، هذا من إخلاص الدين لله، من إخلاص الدين لله. وهذا ليس قولي ولا قول أحد، هو قول رب العالمين: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا قرآن يتلى، والأمة الليلة معزولة عن القرآن إلا من رحم الله. كثير منهم اشتغل بحفظ القصائد الشركية ولا يعرف عن القرآن شيء، يضعه في السيارة للبركة ولأجل أن لا يصيبه شيء، لكن كونه ينتفع بالقرآن ويعمل بالقرآن ويتعرف على حلاله وحرامه وما فيه من العقائد الصحيحة والعقائد الفاسدة التي ينبغي أن يتجنبها لأن القرآن حذر منها، هذا لا يرفعون به رأسا اليوم. فليعلم هؤلاء أن الشفاعة يعني في دخول الجنة والنجاة من النار لأهل التوحيد الذين جردوا عملهم من الشرك. أما من مات على الشرك وهو يدعو الصالحين ويغلو فيهم ويزعم أنهم يقضون الحاجة أو يفرجون الكربة، فهذا ليس له عند الله إلا نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما في أحد ينفعك إلا عملك. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ناس فلان يلحقني وفلان ينجدني وفلان قدام وابو فاطمه قدام وزيد وعمر ويظن ان عمله لا يسرع به الى الجنه انما عمل غيره هو الذي يدخله الجنه وان الاولياء سيدخلونه الجنه وانهم يقضون حاجاته ويفرجون كرباته وكل ذلك هباء يوم القيامه. ها اقرا هذا تكملة للباب السابق. باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لتهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فقال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله يا أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، لأنه كما جاء في القصة التي رواها البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فماذا قال أولئك له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية؟ قال له أترغب عن ملة عبد المطلب يعني وتشهد أن لا إله إلا الله؟ معقول أترغب عن ملة جدك عبد المطلب؟ وملة عبد المطلب هي عبادة الأوثان، فدخلا عليه بالحمية الجاهلية فمنعاه من أن يقول لا إله إلا الله. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قل يا عماه كلمة أحاج لك بها عند الله، اشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع. قل لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فأعاد عليه، شوف سبحان الله، كما أن للحق دعاة للباطل دعاة. فأعاد عليه حتى لا يكون آخر عهده بكلام رسول الله. قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ككان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب وخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فحينئذ نزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. لو أنك أردت هداية شخص وأحببت ذلك منه وقدر الله ألا يشهد أن لا إله إلا الله ولا يدخل الإسلام فإنك لا تملك ذلك، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الهداية، والهداية المراد هنا هداية التوفيق وهداية الإلهام إلى الصواب، فهذه لا يملكها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إنك لا تهدي من أحببت، الهداية المراد هنا هي هداية التوفيق والإلهام إلى الإسلام والطاعة، هذه لا يملك أحد، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملكها، ولو كان يملكها لهدى عمه أبا طالب، لهدى عمه أبا طالب، فسلاه الله سبحانه وتعالى بهذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت. من الذي يهدي؟ أي قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ها، بل الله يهدي من يشاء، الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء إلى الإسلام والطاعة، ومن أراد الله إضلاله ضل، ومن أراد الله هدايته اهتدى، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والحجة الدامغة فيما يقدر من الأمور، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، أثبت الله له هداية في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال العلماء: لا تعارض بين الآيتين، فالهداية المنفية في هذه الآية ليست هي الهداية المثبتة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأن هذه الهداية المثبتة هي هداية البيان والدلالة على الخير، وهذه أثبتها الله للرسل. قال تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هنا ذكرت الهدايتان في آية واحدة: أما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم وأوضحنا لهم عن طريق الرسل والكتب التي نزلت عليهم، فاستحبوا العمى يعني الضلال على الهدى. نعم. وقد روى هذا الحديث سعيد وهو ابن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرش، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين، وأخذ العلم عن عمر رضي الله عنه وجماعة من الصحابة. والمسيب أبوه صحابي بقي حيا إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وأما جده حزن فهو صحابي استشهد باليمامة. طيب، وفي قوله: قل لا إله، قل يا عم، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، دليل على أن العبرة أن العمل بالخواتيم، وأسأل الله أن يحسن خاتمتنا وخاتمتكم جميعا، وأن يختم لنا بالسعادة وإياكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فانظر إلى أبي طالب، كانت حياته كلها عطف ورحمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يناصره، وكان يدفع عنه الأذى، وكان يحميه بماله ونفسه، لكن مع ذلك مات على غير الإسلام، مات على ملة عبد المطلب كما قال في آخر حياته. إذن العبرة بالخواتيم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فذاك على عمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار فيدخل النار، والثاني يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع يقارب أن يدخلها أي النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة بالخواتيم والعمل بالخواتيم، فمن ختم له بالعمل الصالح والشهادة فهو من أهل الجنة، ومن ختم له والعياذ بالله بالشقاوة فإنه يموت على غير الإسلام. وأبو طالب لم يكن مسلما، كان على الكفر ودين قريش، لكن كان يحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه ويدفع عنه، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في ضحضاح من نار له شراكان من نار تغلي منهما دماغه وهو أهون أهل النار عذابا، لأجل حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما قولهم له يعني أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قالا له أترغب عن ملة عبد المطلب، هذه هي حجة المشركين في سائر الأزمنة، الحجة الملعونة، هتترك دين أبائك، هتخلي الطريقة، هتترك النظام، البرنامج النظام حقنا، خلاص دين جديد، تركت دين آبائك وأجدادك، تركت دين أهل الحارة، تركت أهل البلد. هذه حجة المشركين في كل زمان، وهي حجة شيطانية ملعونة تدعو إلى الباطل والاستمرار فيه. قال فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه لماذا؟ لمعرفتهما أنه لو قال لا إله إلا الله لتبرأ من ملة عبد المطلب، صحيح ولا لا؟ لتبرأ من دين المشركين ودين قريش الذي هو عبادة الأصنام. قال لما قال النبي له قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله سكت، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب وأنت سيد قومك؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، فأعاد عليه. قال أهل العلم لعلمهما أنه لو قال لا إله إلا الله لتبرأ من ملة عبد المطلب، لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فسيتخلى عن اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، يعلمون هذا جيد. أما كثير من مشركي زماننا يقولون لا إله إلا الله وهو على الشرك الوخيم والذنب العظيم، يقول لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، وإذا عتر يقول يا فلان، هذا ما فهم لا إله إلا الله، لأن دعاءه لهذا المخلوق في الملمات والمصائب يدل على أنه اتخذه إلها من دون الله، وكلمة لا إله إلا الله تبطل جميع الآلهة من دون الله. اللهم أدرك قومنا بالعلم النافع والتوحيد فإنهم لا يعلمون. نعم. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فكان آخر الأحسن فيها الرفع على أنها اسم كان، وجملة هو على ملة عبد المطلب تعتبر خبر كان. هذه الجملة فيها رد على من قال إن أبا طالب مات على الإسلام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك. هذا فيه جواز الحلف من غير استحلاف. أين الحلف؟ من يبين لنا أين الحلف؟ ارفع يدك فقط. ياسر، أين القسم؟ اللام تدل على أن الجملة فيها قسم. التقدير: والله لأستغفرن لك الله ما لم أنهى عنك، أن النبي كان يتوقع أنه ينهى عن ذلك، لكن قال له بستغفر لك، والله لأستغفرن لك الله ما لم أنهى عنك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي هذه الجملة من الفوائد العلمية أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، لأنه أحلف أن يستغفر لعمه، لكن قيد ذلك بما إذا لم ينهى عن ذلك، وأما إذا نهي عن ذلك فإنه يترك الاستغفار لعمه طاعة لله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته لربه أحب إليه من عمه، ولذلك قال: ما لم أنهى عنك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع أن ينهى عن ذلك، وفعلا جاء النهي في القرآن للنبي، جاء النهي في القرآن أن يستغفر الله لعمه ولسائر المشركين. ماذا قال الله؟ ما كان النبي والذين آمنوا معه يستغفروا للمشركين. هذا دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يستغفر للمشرك. لماذا؟ لأن الله أخبر أنه لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكيف تسأل الله يا عبد الله أن يغفر للمشرك وقد أخبرك في كتابه أنه لا يغفر له؟ هذا دعاء أقرب إلى العبث منه إلى الاستقامة على العقل والجدية. كيف ينهاك الله عن الاستغفار للمشركين؟ لأن هذا النهي ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا. فلا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأمتي أن يستغفروا لمن مات على الشرك. وكثير من المسلمين اليوم يستغفر لكثير من المشركين. لماذا؟ لأنه لا يعرف الشرك من التوحيد، يكون رأس في الضلال والشرك وهو يعتقده من الصالحين، وهو رأس المشركين، لأنه دعا الناس إلى عبادة نفسه. قال بعضهم: اشرب وغني، إذا قلت يا فلان آتيك بسرعة، ما عليك، افعل ما تريد، اشرب وغني وافعل الموبقات، وافعل من الطاعات ما شئت واترك ما شئت اشرب وغني. لكن إذا أصابتك مصيبة قل يا فلان فستجدني عندك. قال كذبت يا هذا، كيف تأتي بسرعة وكيف إتيانك وأنت في الحفرة؟ الذي يجيب دعاء المضطرين هو رب العالمين. الحمد لله الذي أرشدنا وهدانا إلى التوحيد، لأن الشخص إذا لم يكن على التوحيد ولم يتنور قلبه بالتوحيد والعياذ بالله لا يأتيه الفهم عن الله وعن رسوله، فهو يظل على الشرك معظما للقبور سائلا إياها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، فيموت على الشرك الوخيم والذنب العظيم، ثم مآله يوم القيامة إلى الجحيم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. عشان كده ينبغي لكل مسلم أن يكون سليم الصدر سليم القلب من آفات الشرك، ما يكون عندك ضنانة لا خيط عنكبوت لا دلاقين لا فلان ينفع لا فلان يضر لا فلان يدي لا فلان يعمل، كل هذا إلى الله سبحانه وتعالى. وكل هؤلاء المخلوقين من أنبياء مرسلين وصالحين وحجر وشجر ومدر، كل هؤلاء مخلوقون مربوبون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فأين من يعقل هذا الخطاب من المسلمين؟ الشرك الليلة طم وعم ومتلفز ومنقول عبر وسائل الإعلام، والأدهى والأمر أنه يروج له، يروج لعبادة الصالحين والاستغاثة بهم، ويكون هنالك حماية لهم. قبور الآن تزار ويطاف حولها وتعفر الخدود على أعتابها ويقال عندها واثكلاه وسوأتاه ونجدتاه أغثني افعل بي افعل بي. كثير من المسلمين الذين يظنون أن هذا من الأمر المشروع يأتون القبور ويطوفون حولها ويأخذون ترابها وينقل من بلد إلى بلد بدعوى أنه رجل صالح، فلنجزم أنه رجل صالح كأبي بكر وعمر. من أباح لك أن تأتيه وتسأله وتترك رب العالمين؟ من أباح لك ذلك؟ هذا شرك في كتاب الله. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله قال ده كفر. قال تعالى أفرأيتم ما تدعون من دون الله؟ انتوا قال الله يقول لكم انتوا شايفين اللي بتندهون معاي دين؟ أفرأيتم ما تدعون من دون الله؟ تندهون من دون الله دين سواء كانوا أنبياء أو رسل أو صالحين، والصالحون هم الأغلب، فإن الله حمى تراب الأنبياء وقبور الأنبياء من وقوع الشرك تفضينا لهم وتشريفا لهم. ما تجد جنب الغرفة النبوية أحد يطوف أو أحد يتمسح ولو بجدار القبر ولو بجدار الحجرة، لأن الله صان نبيه عن الشرك عن أن يأتي أحد يشرك به، لأنه دعا ربه فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لكن قبور كثير من الصالحين أو من غير الصالحين عبدت من دون الله وطاف الناس حولها وعفروا الخدود على أعتابها وأخذوا ترابها يرجون البركة مساكين يطلبون منها ولا يحل الطلب إلا من الله. من أرشدك إلى الله فقد أحسن إليك يا عبد الله. من أرشدك إلى الله وقالك اسأل الله واستغث بالله واحلف بالله وانذر لله فقد نطق بالقرآن، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أين عقول الناس؟ أين عقول الناس؟ أين العلماء؟ أين دعاة الحق الذين يبينون السبيل ويرشدون الناس إلى توحيده سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له؟ طم الشرك وعم طم وعم وملأ البلاد وأفسد العباد. شرك حتى في الربوبية، أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، ما قال هذا أبو جهل ولا أبو لهب مع شدة عنادهم للدعوة ومع شدة كفرهم ما بلق بهم إلى أن يدعوا مرتبة الربوبية، وادعاها من ينتسب إلى الإسلام. يا للخسران العظيم ويا للخطب الجسيم، فإن الله أمهل هذه الأمة مهلة لكن عذابه شديد، عذابه شديد. فاتقوا الله عباد الله واقطعوا أسباب الشرك، لا تخالطوا المشركين ولا تجالسوهم إلا بقصد دعوتهم وتخويفهم من عقاب الله وعذابه. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في حضرة أبي طالب قبل موته: لأستغفرن لك الله ما لم أنه عنك. كان ذلك تأكيدا وتطيبا لنفس أبي طالب، لأنه خدمه وأعانه ودافع عنه ورد الأذى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام تطيبا له. وكان الرسول يتمنى أشد المنى أن يسلم أبو طالب، لكن مشيئة الله غلبت، وهذا فيه دليل أيها الإخوة أن العبد مهما بلغ في المرتبة منزلة وشرفا فإنه لا يملك شيئا. فهذا رسول الله، وهذا حبيب الله، وهذا سيد خلق الله، لم يملك لم يملك أن يهدي عمه إلى الإسلام. فما زال يراجعه ويراجعه ويراجعه حتى قال إنه على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، وختم له بالشقاوة. ولذلك هذا يؤكد أن أفضل الخلق وسيد الرسل وحبيب رب العالمين أراد شيئا وكان يحب إسلام عمه أبي طالب، ومع ذلك ما تحقق له لأن إرادة الله غلبت. فهل يمكن لغيره، لغير رسول الله، أن يهدي أحدا، أن يملك هداية أحد، أو يملك إفقار أحد، أو يملك إغناء أحد، ورسول الله لم يملك هداية عمه، فكيف لغيره أن يتصرف؟ الذين يقولون يتصرف في الكون، وقالوا ينسب هذا لبعض الصالحين, ولا يمكن لصالح أن يتفوه بذلك. قالوا إن ملك الموت أخذ روح حواره وصعد بها إلى السماء, فلما رجع ذلك الرجل الصالح إلى بيته أو إلى المكان الذي كان فيه ذلك الحوار, وجد حواره الذي تتلمذ عليه قد مات, فقالوا له إن ملك الموت أخذ روحه. فما كان من هذا الصالح إلا وطار في الأفق يرجو أن يدرك ملك الموت, فعلى الأقل يخلص روح حواره منه. قال فاختصما في السماوات العلى قبل أن يبلغ الملك ربه بهذه الأرواح, فتعاركا واصطرعا حتى أخذ ذلك الشيخ السلة التي كان يحمل فيها الملك هذه الأرواح, فلما جذبها منه انكفأت فأعادت الأرواح إلى أصحابها يوم ذاك. فما كان من ملك الموت إلا ورجع إلى ربه حزينا أسفا, فقال يا رب اصطرعت أنا وعبدك فلان وصارعني حتى انكفأت الأرواح في السلة التي كنت أحملها فيها, فعادت الأرواح إلى أصحابها. فقال له الرحمن انظر إلى هذا الكذب والدجل على الأمة والافتراء الذي لم يقل به فرعون, فإن فرعون مع شدة بطشه وقوته وأنفته كان فيه في قلبه من تعظيم ملك الموت ما هو أكبر من ذلك. فقال له ربه كان تعطيه روح الحوار وعلى الأقل تسلم الأرواح الأخرى وتأتي بها, فلماذا خاصمته أنت حتى وقع ما وقع؟ وهذا غلط منك وليس الغلط من عبدي فلان. هذا كله باسم الصلاح, مساكين المسلمين الذين يعتقدون الصلاح في من يقول كذبا ويهزأ ويطعن في ملكوت الله وفي قدرة الله. يا مسكين, ملك الموت ما بين شحمة أذنه إلى كتفه مسيرة 500 عام, أنت لا تعرف قدر الله ولا تعرف قدر ملائكة الرحمن. قال تعالى عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يفعلون, لا يخاصم أحد ولا يقوى على خصامهم أحد, هم أقوياء. جبريل سفير الرحمن بين الملأ بين ربه وبين رسله, لما جاء في صورته العادية التي خلقه الله عليها رآه النبي صلى الله عليه وسلم, ولولا أن الرائي هو رسول الله أقوى الناس قلبا لمات غيره من الهلع والخوف. قال رأيته قد سد الأفق وهو على 12,000 جناح, كل جناح ما بين السماء والأرض. ملك الموت هذا كله باسم الصلاح والكذب على عباد الله, أرادوا أن ينزلوا منزلتهم فوق ملائكة الرحمن حتى يعظموهم هؤلاء الجهال وهؤلاء العامة الذين لا يدركون شيئا, فيظنون أنهم بذلك أرفع درجة من الملائكة وأنهم أقوياء يمكن أن يقاوموا أعظم هؤلاء الملائكة وهو جبريل. وكل ده ترويج باسم الصلاح, وليسوا هم من الصلاح في شيء. الصالحون لا يظهر أنه صالح, الإنسان إذا اتسم بصفة الصلاح يكون حاقر لنفسه متهما لنفسه, يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون لا يريدون إلا ما عند الله لا يريدون الدنيا وأولياء اليوم يريدون الدنيا أنت بتجي كحوار أول ما يقع نظره عليك في جيبك وما هو قدر المال الذي أنت تحمله في جيبك درجه صالح ولا درباط درباط ما عنده علاقة بالصلاح هذا كله باسم الدجل وباسم الصلاح يوخر الدين ونحن إنما نغير على الدين إنما نغير على الدين ونخشى على الدين من أن ينخرم وأن يفسد الدين بسبب دعوات هؤلاء الذين أبطلوا كثيرا من قواعد الإسلام وأصول الإسلام اقرأ باب ما جاء من تسوف بني آدم وتركه دينه والغلو في الصالحين وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا ولا جراء في العربية قل أنزل يجيب المفتاح عربية لا قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتهم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين يقومون ولما هلكوا دفع الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدا وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامل فعبدوهم وعن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله اخرجاه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم قبلكم فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة نعم قال رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين قوله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين نعم صدق رحمه الله هذا باب عظيم بين فيه المؤلف أن سبب كفر بني آدم في سائر العصور في سائر الأوقات في سائر الأمصار السبب في كفر بني آدم وتركهم لدينهم هو الغلو في الصالحين تعظيم الصالحين والغلو فيهم لا نقول لك لا تحب الصالحين لأن محبة الصالحين من الدين إذا كنت تحبهم لأجل الله إنسان معروف بالصلاح والدين لأنه بعض الناس إذا سمع الصلاح بيتوقع حاجات معينة كده لو قلت له الناس صلوا ديل صالحين يقول لك لا صالحين ديل ناس كده معينين وانت طيب شنو يقول لك انا ما عارف نفسي ذاته انت ما لك الصلاح ده ودينا الثانيين انت قاعد ساكت لا لا لا لا لا الصالح هو المستقيم على أمر الله التارك لما حرم الله المستقيم على حدود الله من أدى ما أوجب الله وترك ما حرم الله واستقام على حدود الله فهو من الصالح وإن لم يعرفه أحد ولو لم يجري على يديه شيء من خوارق العادات بل المتبجح بخوارق العادات في الغالب يكون مشعوذ ودجال، لأنه داير له قرشين ثلاثة من الناس. كلمك النصيحة، رجل الصالح هو الذي يكتم أمره، يصلي بالليل، يذكر الله، يقرأ القرآن، يتصدق. سمعت ذول من الصالحين الليلة بيصدق على الناس؟ يقول لك بيوكل الحيران، بيوكلهم من وين؟ وريني المصدر بيوكل منه. زارع له زراعة؟ لا. بتاجر له في تجارة؟ لا. من حق الناس وفي الناس، بيوكل من وين؟ بيوكل من وين؟ من حق الناس. المتصدق هو الذي يتصدق بالمال من ايش؟ من ملكه هو، لا من الذي اخذه من ايدي الناس. هذا ما متصدق، هو مناول للصدقة فقط. انت صدقت اي على الشيخ اي، والشيخ وداه ايه؟ وداه الحيران. المتصدق انت وليس الشيخ. يقولك بيوكل الحيران، ده كله بيعملوا الناس اللي بيعملوا السوق لهؤلاء الدجالين، يعمل سوق له عشان الناس يدوه. لا لا لا لا لا. ثم الرجل الصالح حسب ما قرأنا في سير الصالحين من السلف الماضين، هم أكثر الناس رغبة عما في أيدي الناس. أكثر الناس رغبة عما في أيدي الناس، ولذلك قالوا للحسن البصري صف لنا من ارتقى في سلم الصلاح والاستقامة. قال لا يكون صالحا حتى يكون أزهد الناس. تدعين الرجل صالح، قال شوفوه في الدنيا أزهد الناس فهو رجل صالح. فسألوه مرة أخرى، قال إذا كان زاهدا فماذا نرجو منه من خصال أخرى؟ قال مؤد للواجب. قال ثم بعد ذلك، قال تارك للمحارم. قال ثم ماذا؟ قال يكف لسانه إلا من ذكر الله. قالوا ثم ماذا؟ قال يتصدق خفاء قبل أن يتصدق علنا. يتصدق علنا قال ثم ماذا؟ قال قد أبلغت لكم فكفوا عني. كفاية خلاص، أنا أديتكم في الجراب كلها أزهد الناس. ثم ماذا؟ ها؟ يؤدي للواجب، يدعو الحرام، إيش بعد؟ يتصدق من ماله خفاء أكثر مما يتصدق علنا. ها؟ يكف لسانه إلا من ذكر الله. كده بالأوصاف دي فتش الصالحين، دي تلقاهم قولان، تلقاهم قولان. أول ما تجي يقول لك حق الشيخ، حق الشيخ. والشيخ عنده حق معاي؟ حق المسلم على المسلم ست، تسلم عليه، سلمت عليك ولا لا؟ وإذا مرضت أن تعوده، وإذا مات أن تشيع جنازته، تقول له من تموت نطلع في جنازتك، وكذا وكذا. يقول لك لا، حق تاني، يعني إيه؟ الفلوس. هذا ما هو رجل صالح. الصلاح أن يكف لسانه وأن يزهد فيما في أيدي الناس. قالوا اثنين جو لرجل يدعي الصلاح، ورجل قد امتلأ جيبه مالا وخصصه لأجل ذلك، هو أصلا ما جاء يديه، لكن ربط ربطتين ثلاثة خدتها في الجيب اليمين، والقميص خفيف وترى عينة الفلوس من خلاله خمسينات، وخدتها ردمة في الجيب، والآخر ليس له شيء، وكان الذي ليس له شيء صاحب للذي معه المال، فقال تقدم أنت ونختبر الشيخ. تقدم أنت شوي، وسلم عليه وانا بجي وراك بسلم عليه. نزاوروا كلنا وزاوروا الاثنين. فقال الرجل الذي امتلأ جيبه بالمال: اجلس وصاحبنا انت، امشي برا، اطلع برا شو لما ناديك تعال. قال له دائرة الفاتحة. قال له الفاتحة بعدين، لأنه عينه في القروش. هذه حكاها لي رجل ثقة أمين نثق في خبره. فقال لهذا وفهش في وجهه وبش، وقال جيبوا له شاي أخضر لأنه بحب الشاي الأخضر. فقال له أنا معليش يا شيخنا، أنا ما بشرب شاي أخضر، متعود كده أشرب شاي أحمر. قال يجيبوا شاي أحمر. قال له أي حاجة من أجيبها ليك؟ كان لبن الطير زاد. فبعد ما جلس معه قال له نديك الفاتحة بعده. فدعا له دعاء طويلا، ثم خرج صاحبنا من غير أن يعطيه شيئا. فلما دخل الآخر قال للآخر تعال. قال له صاحبك ده جاي من وين؟ قال له والله تلاقينا في الباب. قال له الراجل ده أنا في نومة شفته قبل ما أجي، وشفته الرسول غضبان منه شديد. لقيت الرسول قال لي زول ده أنا زعلان منه شديد، ما عارف السبب شنو اللي حصل به الكلام ده، وإذا شفت الرسول مرة تانية حأسأل السؤال ده. فده قال له اديني الفاتحة، اداه الفاتحة ومرق. قال له قال لك شنو؟ قال لي أنت شاف الرسول قبل ما تجي وقال زعلان منك شديد. قال الرسول ما زعلان مني، هو زعلان عشان أنا ما أديت من القريش الشايلة. نسأل الله العافية. لم يحصل هذا. كون هذا الباطل يقع، أنا أقول كون إنسان يعقد على رجل مثله هذا مما لم يسمع به في التاريخ قاطبة، لا في تاريخ المسلمين ولا في تاريخ غيره. وهذه من المنكرات التي حق أن يقال فيها أن السماء والأرض تتفطر منها، والناس مات فيهم إنكار المنكر وغلب عليهم التساهل حتى فيما يخالف الفطر السليمة ويخالف الدين ويخالف الأخلاق والأعراف المعمول بها بين الأمم كلها. كيف يقع أمر كهذا ثم يقال إن المحاكمة تكون محاكمة سرية غير علنية، وهؤلاء ينبغي أن يفضحوا وأن يقام عليهم حد الردة، لأن هذا استحلال لما حرم الله. أما أن تكون المحاكمة سرية لأجل أن تقتل ولأجل أن يمرروها ولا يرفع بها شأن، أنا ما أدري القاضي الذي يحكم مثل هذا. والجهات المسؤولة ينبغي أن ترفع هذا الأمر يحكم عليهم بالإعدام دل الاثنين حتى يكون عظة لغيرهم. أما الناس تتفرج هكذا، إذا نقص زاد العيش ولا زاد أمر في الكهرباء الناس كلهم يجيشوا ويقول لك ده نطلع مظاهرات. هذا أحق ما تستنكره أكثر من ضيق المعيشة. هذا كلام منافي للفطرة، منافي للذوق السليم، منافي للدين، منافي للأعراف والتقاليد، لماذا لا يكون في الأمة من ينكر ذلك على مستوى أئمة المساجد وعلى مستوى وسائل الإعلام التي تتكلم في الفارق، في أمور فارغة لا تعود على المسلم بشيء، ممكن يأخذ فيها أيام وليالي، وناس يهتفوا إذا مات فنان يقوموا ويكسروا المطارات ويكسروا الحيط لأنه مات رجل أحسن ما يقال فيه أنه مسلم لكنه مغني، من جملة الفساق والماجنين. تقوم الدنيا ولا تقعد لأجل أن الله سبحانه وتعالى قضى بالموت على فنان، وتنتهك حرمات الدين وقداسة الدين والأخلاق، تمرغ في التراب وينكح رجل رجل ويعقد عليه والناس على مسمع ومرأة من ذلك ولا يحركون ساكن. هذه القضية، لأنه مات الناس في يوم الدين بسبب وسائل الإعلام الفاجرة الماكرة التي أتينا بها إلى بيوتنا لتفسد أخلاق نسائنا وبناتنا وأبنائنا، اشتريناها بحر مالنا لأجل أن تفسد أخلاقنا. ولذلك يوم أن كان الناس ليس بينهم تلفزيونات وليس بينهم قنوات ما يمكن أن تقع هذه الطامات، ما كانت تقع ولا يمكن أن تحكى ولا يسمع بها، وإذا سمع بها في أرض الكفار لكان الناس يتعجبون، لكن لما دخلت علينا القنوات فأفسدت علينا الأخلاق صرنا نرى المنكر معروف ونرى المعروف منكر. عمنا يقول في الدول الكافرة ما سمعنا به. هاي، ولذلك كان حقه يكون في موقف يعني. على كل حال نسأل الله العافية. هل الجاهل يعذر؟ يسأل بعض الإخوان يقول هل الجاهل يعذر بجهله؟ نعم، إذا كان جاهل وما وجد عالم وما وجد توحيد وما وجد أهل الإسلام يتكلموا في التوحيد، وكان في بلد نائية يعظم أهلها أهل الإشراك، يعظم الشرك ويظنوا توحيد ومات على ذلك، يرجى أن يكون معذورا على القول الراجح. ما رأيك في كتاب إحياء علوم الدين؟ كتاب إحياء علوم الدين فيه خير وفيه طوام، فيه طوام، فيه طوام، وفيه أشياء طيبة وفيه أشياء فاسدة، فاحتمل يعني اشتمل على هذا وهذا. وخير من يتكلم على كتاب إحياء علوم الدين هو الإمام ابن العربي المالكي تلميذ الغزالي، قال: وحق كتاب شيخنا المسمى بإحياء علوم الدين أن يسمى إماتة علوم الدين. ده الطالب حقه، أنا ما بتكلم، ده ابن العربي المالكي الفقيه صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب كتاب عارضة الأحوذي في شرح الترمذي وصاحب كتاب القبس في شرح الموطأ، وكتاب من؟ شيخنا، يعني هو مو ذو البعيد منه. لكن قال فيه ابن تيمية كلاما أحسن من كلام ابن العرب، قال: وكتاب أبي حامد فيه شيء كثير من مسائل الشريعة، وفيه قصص واهية وحكايات مكذوبة وفلسفة مادية. الشيخ أنصفه أكثر شوي، قال كده وكده وكده واحد أحسن هذا أو القول الذي تقدم أحسن. وأنا إلى كلام ابن تيمية أقرب منه إلى كلام ابن العربي المالك. وحول كتاب إحياء علوم الدين كلام كثير، ودائما الإنسان يطلع على أقوال الإيه المادحين والقادحين، ما يبقى بس كده، لأنه زول بيمدح لك الكتاب الإحياء قد يكون هو نفسه ما عنده إلمام كبير وعالم كبير عشان يفحص, لأن العلماء عندهم نظارات قوية. لكن أنت ممكن تلقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على حبيب الله أجمعين, تقول الله حبيب الله غزالي, ده ما حاجة سهل, كتاب ممتاز, لأنه قال للرسول حبيب رب العالمين. لا أنت بس الكلمة دي عجبتك, لكن جوا ما عندك خبر. لكن العلماء بيفحصوا كل الكتاب ويحكموا عليه حكم كلي. ده كلام ابن تيمية, وده كلام منه ابن العربي, وأنا أكون ملكت الأخ السائل المعلومة كاملة. وأنا إنصافا للإمام الغزالي لأنه عالم كبير في الأصول والفقه والرقائق, أنا إلى كلام ابن تيمية أقرب, ولذلك قالوا كتاب إحياء علوم الدين يقرأه العالم الذي يميز بين الخطأ والصواب. ثلاثة, أذكر الله حتى يقال فلان مجنون. هل هذا حديث؟ ليس هذا حديث, ولا يمكن أن يكون حديث, هو ليس بحديث, ولا يمكن أن يكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام الرسول عليه بريق وعليه طلاوة وفيه حلاوة. أذكر الله حتى يقال لأحدكم إنه مجنون, هذا العمدة ساكت ما بقول كلام, عمدة ساكت ما يقول لك أذكر الله, لا من الناس بيقول أنت مجنون. ما ممكن أذكر الله كثير وبدون ما يقول أني مجنون, يعني أنت المعنى شنو؟ دي أحاديث يضعها أولئك الذين يزينون الباطل. يقول لك أذكر الله, في الأخير يقول لك الرسول قال كده. حس أنا بتتخيلني مجنون ولا ما مجنون؟ أيوة الرسول قال كده. سبحان الله, من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. النبي قال كده, ما يجوز الوضع حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال بعض الناس يعاتبوننا على نصارى السنة يمنع التصوير, ولماذا من الموافقات كذا, هل ممكن نقول للمبتدئ كذا؟ إخوان, أنا حدثتكم غير مرة, رأيي في التصوير واضح, وفي أي محفل أنصح الإخوان بترك التصوير, لكن ليس كل إنسان يطاوعك على ما تريد, ولا لا؟ أقول لك أصلا إحنا جبنا التصوير مش عشان أنتم بتحبوه ولا كده, أصلا جايين مسؤولين, والمسؤولين طبعا وانت قلت الأمور السلطانية يتساهل فيها وليس كذا, بيجونا بعشاء زي. طيب وين المسؤول؟ ما جاء. يقول لك والله أصله كان حيجي, فنحن جهزنا بناء على أنه هو جاي, وبالتالي ما جاء, ولو كنا عارفين ما جاي كان ما جبنا, بيتخارجوا مننا بعدين. لكن على كل حال, الذي أنا أراه دينا أن النصوص عامة في التصوير, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين وإن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون, وكده النصوص عامة, وهذا يقال له صورة وهذا مصور وهذا متصور, فالنصوص عامة, وهو مذهب الشيخ بن باز والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد العزيز الراجحي والشيخ الفوزان وغيرهم من العلماء. لكن بعض العلماء رأى أنه إذا في منفعة ومحاضرة دينية فرخص في هذا لأجل أن ينقل الخير إلى الناس, لكن ما نستطيع أن نعارض هذه النصوص بهذه الأمور, لأن المصلحة ممكن تحصل بإيش؟ بالصوت, وليست ضرورية بإيش؟ بالصورة. فهذا الذي أراه. قال هل نقول المبتدئ المتوفي يرحمه الله إذا كان بدعته لا تخرجه من الإسلام؟ نقول يرحمه الله ويغفر له. إذا كان البدعة لا تخرجه من الإسلام, بدعة مفسقة مضللة لكن لا تخرجه من الإسلام, يعني إنسان مثلا يذكر الله بالطبع وما عنده اعتقاد فاسد معه بس عنده البدع أو كذا أو كذا خلاص هذا لا يخرج نقول الله يغفره والله. لكن إذا كان بدعته يقول القرآن مخلوق أو يقول إن الأولياء يعلمون الغيب أو يستغاث بهم وأنهم يقضون الحاجة ويفرجون الكربة فهذا لا يترحم عليه ولا كرامة لأنه مات على الشرك. ذكرت في بعض دروسك هنا أن السمر في المسجد لا يجوز وكان هذا للنساء والملاحظة أن هناك بعض المصلين في هذا المسجد يجلسون بعد كل صلاة خاصة بعد الصبح يسمرون ونقلوا أصواتهم بالضحك فيشوشون. على كل حال يا إخوان الإنسان إذا جلس في المسجد يجلس بأدب المسجد إذا كان له حديث مفيد متعلق بالدين ويتذاكر في أمر طيب أو يستأنس فلا ينبغي أن يرفع أصواتهم حتى يشوشوا على الذاكرين والقارئين لأن الحق لمن؟ للقارئ والذاكر. أنت دار تذكر؟ لا. دار تتونس؟ ترفع صوتك لا تؤذي الذاكرين والقارئين. فالإنسان يلتزم بالأدب ويقوم بصوت منخفض وبالراحة لا بأس لكن لا يجعل ذلك ديدنا بحيث أنه بعد كل صلاة يجلس الناس. لا أحيانا وأحيانا كيف حالك فلان مريض كان إن شاء الله بيبقى كويس فلان سافر إن شاء الله جاء وكيف صحتك إن شاء الله استخرجت شهادة الأولاد كده الأنس اليسير لا بأس لكن ما يكون شنو جلسة كأنك في النادي أو جالس في البيت تفتح باب ونسى وضحك ونكت وكلام زي. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.